يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. نحن توقفنا في المرة السابقة عند السؤال 40 بعد 100. اضطررت إلى إعادة ما إلى تكرير ما سبق أن قلته وذلك في المرة السابقة لحضور مجموعة من إخواننا الأفاضل كانوا في المسجد وكان حضورهم للمرة الأولى. قال: ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم؟ احنا قلنا العلم وأن علم الله عز وجل الإيمان بالقدر على 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط، مش كده؟ 2 كتابة ذلك، وهذا يتضمن الإيمان بالقلم واللوح. 3 المشيئة والقدرة، وهما متلازمان فيما حدث أو ما سيحدث، وليس متلازمين فيما لم يحدث ولن يحدث. وذكرت أن الأمر في ذلك راجع إلى أمر الله عز وجل، لم يشأ حدوثه فلم يقدر حدوثه. يعني ليس الأمر راجعا إلى نقص في قدرة الرب تبارك وتعالى، حاشا وكلا. والمرتبة الرابعة الخلق، أن الله خالق كل شيء، خالق كل شيء. المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم، قال الله تعالى، شوف عندك آيات كثيرة لكن من أجمع هذه الآيات مثلا قوله تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، يعني يعلم الحاضر ويعلم المغيب، بل يعلم أيضا ما تكن صدورنا وما نعلن سبحانه وتعالى. والآية الثانية وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه، أي لا يغيب عنه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والموضع الثالث قوله تبارك وتعالى إن الله عنده، لا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. شوفوا اللي بيتفرج على البرامج بتاعت الغابة والكائنات، الكائنات البحرية والكائنات البرية والطيور والحشرات، شيء مذهل، شيء مذهل. والله عز وجل يعلم كل ذلك وهو الذي يدبره ولا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله. ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. روى عبد الرزاق بالإسناد الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جعل الله منية عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة. شوف تدبير الأمور المدبر سبحانه وتعالى. ما جعل الله منية عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة. يروح هناك عشان إيه؟ يموت، لكي يموت. فدي آيات تبين لك أن الله عز وجل علمه محيط بكل شيء، محيط. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. دبيب النملة، هو النمل له دبيب، هو يعلمه سبحانه وتعالى على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وهو الذي يدبرها سبحانه وتعالى. كذلك روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لقد أوتي نبيكم مفاتيح كل شيء غير خمس. ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، رحمك الله، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أنت لما تستحضر هذا الأمر أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علمك، شوف أهل الكفر لما ظنوا أن الله قد يغيب عنه شيء والعياذ بالله، مصيرهم كما قال تبارك تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يوزعون كما قال المفسرون، يعني يضم أولهم على آخرهم، كبكبوا فيها هم والغاوون، يضم أولهم على آخرهم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم، شوف بقى هذا هو محل الشاهد، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم أرداكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا ظنك بالله عز وجل أنه يتغيب عليه غائبة. ولذلك الإيمان بالقدر يا أخوانا المرتبة الأولى أن تعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، يعلم كل شيء. شوف ابن كثير رحمه الله في مقدمة سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال يعني ما معناه؟ إن الله عز وجل هو الملك الحق، لأنه تبارك وتعالى علمه محيط، وكذلك الكمال في القدرة والكمال في الحكمة. يبقى الكمال في العلم والكمال في القدرة، يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى، والكمال في الحكمة وهي وضع الأمور في مواضعها، فهو الملك الحق سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عارفين حديث جبريل الطويل؟ هذا الحديث رواه مسلم من طريق عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنهما، حافظين الحديث. بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف من ولا يعرفه منا احد. الحديث هذا الحديث متفق عليه مع اختلاف في الالفاظ متفق عليه من حديث ابي هريره رضي الله عنه. وفيه قال عليه الصلاه والسلام: اذا ولدت الامه ربتها فذاك من اشراطها، واذا كان الحفاه العراه رؤوس الناس فذاك من اشراطها في خمس لا يعلمهن الا الله. ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة ويعلم الغيب وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض من تموت. لا إله إلا الله. وقال تعالى: الله يعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ سبحانه وتعالى يعني لم يترك شيئا إلا وقد أحاط به علمه. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وعندنا حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي رواه أبو داود ذكرته في المرة السابقة والتي قبلها لما قال لابنه: أي بني إنك لن تطعم أو لن تذوق طعم حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر. خلي بالك من الألفاظ، لن تذوق طعم حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ودايما أنت تتذكر فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يبقى الإنسان ساكن مطمئن متوكل على الله عز وجل يعلم أنه يدبر الأمور بحكمة بالغة سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما له تفسير لطيف جدا عند هذه الآية، أن الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: لا، ليس كلكم، بل من بينكم من هو على خلاف ذلك. ده كان ايه؟ ابليس. ابليس ليس من الملائكة، لكنه كان قد تشبه بهم حتى دخل في خطابهم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طبعا الملائكة مخلوقة من نور، والشيطان أو الجن مخلوقة من نار، وخلق آدم مما وصف لكم بحديث ثابت في صحيح مسلم. إني أعلم ما لا تعلمون. يبقى ليس الأمر كما تظنون. يبقى من الممكن أن تأتي الفتنة أو أن يأتي الابتلاء بكشف ناس أو طائفة أو شخص بعينه. تأتي الفتنة فينكشف حاله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. لما سأله الله عز وجل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ يا للمصيبة ولا الهول من هذه الإجابة. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من طين. يعني إذن هو أحكم من الله عز وجل وأعلم من الله عز وجل، يقيس على الله تبارك وتعالى. من قال لك أن النار أفضل من الطين؟ العلماء لهم كلام كثير في هذه المسألة. من قال له هذا؟ ثم إن إبليس نظر إلى الأمر ولم ينظر إلى الآمر. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا سجد سجدة التلاوة انخنس إبليس يعض على أصبعه ويقول يا ويلي، أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. هو السجود في هذه الحالة لمن يا أخوانا؟ لله تبارك وتعالى. قال لك أسجد يبقى تسجد. القتل جريمة، لكن لما أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ابنه يمتثل، فصار خليلا للرب تبارك وتعالى. وروى الإمام البخاري وكذلك مسلم عن عابس بن ربيعة قال رأيت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني بقبل هنا ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل. استلم ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلم. فدي يعني أمور ما دام الأمر قد جاء من الله تبارك وتعالى فالطاعة له. حتى في الإيه؟ شوف في الصدقات، لما تعلم أن الصدقة ستقع في يد الله تبارك وتعالى سيتغير الحال تماما، تنتقي أجود أو من أوسط ما عندك. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. شوف كان لما يجي يذبح ذبيحة في الأضحية مثلا، الأضحية ليست هناك مسألة إن التلت للبيت والثلث للصدقة والثلث للهدايا، لا يعني كلام بعض أهل العلم، لكن ليست في ذلك سنة. إنما إن أردت أن تتصدق يقول لك أنا هوزع ثلث ثلاث. طيب التلت بتاع الفقير يضع فيه الأمعاء والمعدة والسق بتاع البهيمة والرجول ويعني اللية مثلا، ليه كده؟ متى يأكل الفقير إذن؟ لما الفقير في عيد الأضحى وكثرة ووفرة الأضاحي كل الناس تعمل كده، متى سيأكل الفقير اللحم؟ يعني حتى مسألة بعيدا عن الشريعة مسألة غير إنسانية، لكن بأنصار أن الشريعة نفسها لما يقول عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أمال إيه؟ ولكن يناله التقوى منكم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مش تنفقوا بس، عايز تدي للفقير أو تضيف ضيفا يبقى تجيء تأتي بالمتردية والنصيحة وما أكل السبع وتقول أنا، لا، أنت تقدم لله تبارك وتعالى. ويطعمون الطعام على حبه. يبقى الإنسان لما يجي يعني الإنسان الذي يراقب تصرفاته لما يجي مثلا في الأضحية يقول أنا عايز الدراع أو أريده الفخذة، دي اللي يبدأ بيها. ما دام النفس طاقت الى هذا ويعلم ان هذا الجزء هو المفضل عنده يبدا بالتصدق به لكي ينال الايه البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الصفه دي ملازمه للابرار. شوفوا سوره البقره: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه. المال اللي هو ايه؟ الزكاه؟ لا، ده الزكاه جايه بعد كده. واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والمفون بعهدهم اذا عاهدوا. فلازم ننتبه الى ايه؟ الى هذا الامر. طيب، وقال تعالى: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. هذه الايه في سوره البقره: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره لكم. لان احنا قلنا من الاول ايه؟ ان سبب خروج ابينا ادم من الجنه عليه السلام الحرص على النفس وعلى المال، وقد تسلل اليه الشيطان من هذين البابين فخرجنا. من اراد الرجوع الى الجنه مره اخرى فعليه ان يقدم نفس السبب او نفس الثمن الذي كان سببا في خروجه من الجنه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. طيب، ان فعل هذا، ما انت ما دمت قد بعت نفسك لله ومالك لله، يبقى اذا هل يجوز لك ان تتصرف في ملك الله عز وجل بغير اذن منه؟ ده مش بتاعك خلاص، انت بعت مالك لله وبعت نفسك لله، يبقى لا تتصرف في نفسك ولا في مالك الا باذن منه تبارك وتعالى. لازم الانسان ده بقى الصراط المستقيم. ما دمنا ذكرنا الصراط المستقيم فإن عدو الله إبليس قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن الجهاد في سبيل الله أخوانا له يعني ثواب عظيم عند الله عز وجل. والشهادة في سبيل الله، تصور كده الإنسان الذي يقتل في سبيل الله عند أول دفعة من دمه يرى مقعده من الجنة. طيب، والسيف اللي انت شايفه نزل على رقبة أخيك في الجهاد في سبيل الله، لا يجد من ألم الموت إلا كما يجد أحدنا من ألم القرصة، اتقرص قرصة، انت خد بالك. لكن عند أول دفعة من دمه يرى مقعده من الجنة، يعني ويأمن من عذاب القبر ومن الفزع يوم القيامة. لا لا، دي أمور عظيمة جدا جدا. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وجيب بقى القاعدة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله عز وجل خلق الناس بأهواء مختلفة، ما تهواه أنت بخلاف ما أهواه أنا، بل ما تهواه في لحظة قد تنفر منه في لحظة أخرى. وأنا بقرأ للعلامة ابن القيم رحمه الله هذا، يعني تذكرت مثلا إيه؟ الإنسان المدخن، المدخن تصار بقى في عز الصيف وفي سيارات النقل العام المزدحمة عندنا في مصر، واحد راح مولع السيجارة في قلب الأتوبيس. نفس الناس اللي بيدخنوا وبيحبوا التدخين ممكن يضربوه. واحد تصرف تصرفا كان تصرفا مهذبا جدا، لكن ايه؟ طبعا يغيظ من تصرف معه هذا التصرف. قاعدين في الأتوبيس هما الاثنين جنب بعض، والتاني ولع السيجارة، واحد حط السيجارة ده الساعة 2 والأتوبيس مكتظ بالناس. فده بمنتهى الهدوء، كان مدرس إنجليزي هو، قال له: ممكن من فضلك؟ الثاني قال له اتفضل اداله السيجاره فاكر ان هو ايه هيولع السيجاره منه فراح فتح الشباك ورمى السيجاره من الشباك وقعد الثاني فتحش بقه فاقصد ان انت هواك يختلف مع هوى غيرك بل هواك يختلف باختلاف الاوقات والظروف وما الى ذلك خلاص لو ترك الناس واهواءهم لفسدت الارض لفسدت الارض ولذلك رب العزه سبحانه وتعالى يقول ايه ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض لو اتبع الحق اهواءهم ان ربنا سبحانه وتعالى اللي كي ينزع او يجتث اسباب الفرقه والشقاق والتقاتل ما انت دلوقتي عايز ايه يعني منظر ثاني كان واحد بيراقبه واحد قلنا على الراجل المدخن ده واحد طلع الاتوبيس في ذاك الوقت وشايل على ايده مذياع راديو قد كده ومولعه على اخره هو مستمتع ففاكر ان هو كده ايه يمتع الناس معه للركاب والركاب عايزين يرموه من الشباك هو فاكر كده فاكر ان ده ما دام هو ما دام مستمتعا يبقى اذا سيستمتع من حوله يبقى الراجل اللي مولع السيجاره متغاظ من الازعاج اللي عامله الراجل ده بتاع الراديو والراجل اللي معاه الراديو ده هيتخنق من الايه من الدخان بتاع اللي مولع السيجاره والاثنين ممكن يبقوا متضايقين واحد متضايق منهم هما الاثنين لو ترك الناس واهواءهم لوقع الفساد العريض والشر المستطير ولذلك كل الشاطبي رحمه الله ده امر مجمع عليه بس انا بنقل عباره الشاطبي ان الشريعه جاءت باخراج النفس عن داعيه الهوى حيث ان الاهواء مختلفه ربنا سبحانه وتعالى الزم الناس بقانون واحد قانون واحد الزم الناس بقانون يمتثلوا جميعا لهذا القانون مش عهد الى انسان بان يضع لهم قانونا لا اللي بيجي يضع القانون الوضعيه بيراعي نفسه وبيراعي الفئه بتاعته ما انت شايف يطلع قانون عشان ايه يسقط الجنسيه عن فلان او يطلع قانون عشان يذبح فلان تصفيه خلافات لكن الله عز وجل هو الملك الحق العدل وضع قانونا وقال لك لن تدخل الجنه حتى تؤمن ولن تؤمن حتى تتبع هذا القانون لن يدخل الجنة إلا نفس إيه؟ مؤمنة طيب وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تسلم نفسك لله عز وجل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين طيب هذا القانون الإلهي قد يصادم أهواءك في بعض الجزئيات وأهواء غيرك في بعض الجزئيات الأخرى لما ربنا سبحانه وتعالى إيه وضع هذه القاعدة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون يبقى إن جاءت الشريعة مصادمة بهواك في موضع من المواضع اعلم أن اختيار الله عز وجل لك والأفضل والأكمل من اختيارك أنت لنفسك لازم الإنسان عنده عقيدة راسخة بهذا طيب يبقى إذن ده يقودنا إلى الاستسلام لرب العالمين وأنه عندك فإن تنازعتم في شيء إيه اللي يرفع النزاع هو القانون الإلهي فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله وقد ذكرت الأثر الذي صححه العلامة الألباني وجماعة والأثر رواه البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو من قول ابن مسعود لكن الصحابي إذا قال قولا في مسألة لا مجال ولا مصلحة فيها للاجتهاد الصحابة كلهم ثقات عدود، مش هيخترع ومش هيكذب على الله ومش هيبتدعي في دين الله. فلذلك قال أهل العلم إن الصحابية إذا قال قولا في مسألة لا مدخل ولا مجال فيها للاجتهاد فهذا محمول على أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع، له حكم الرفع. ده هذه المسألة يندرج تحتها أشياء، يعني مثلا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، الحديث المرفوع، الحديث المرفوع ضعيف، لكن صح الحديث موقوفا على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له النور ما بين الايه الجمعتين. هذا لا يقال من قبل الرأي، يبقى محمول على أنه سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذا الأثر، أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة ونحوها، فيقول الله عز وجل لملائكته اصرفوها عن عبدي فإني إن يسرتها له أدخلته النار، فتصرف عنه فيصبح يتطير يقول حسدني فلان، أضرني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل، وما هو إلا فضل الله عز وجل. فلذلك دائما نتذكر وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف بقى أمور مذكورة إيه لا ينفك الإنسان عن واحد منها، ما يصيب المسلم من نصب، النصب اللي هو التعب والإجهاد، التعب والإجهاد يعني واحد مجهد، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، الوصب اللي هو المرض المزمن، واحد عنده سكر، واحد عنده ضغط، الأمراض المزمنة، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم، الهم ما يعتري النفس مخافة وقوع شيء، على طول يتبادر إلى ذهنك مثلا إيه الطالب اللي منتظر نتيجة الامتحان فتلاقيه مهموم، أو اللي ده مهموم علشان هيدخل الامتحان وهو يعني ملقلق، ولا هم ولا حزن، حزن ولا أذن ولا غم، الأذى الذي يصله من الغير، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم. الفرق بين الغم والهم، الهم إيه؟ مخافة وقوع الشيء. طب والغم ما يعتري النفس نتيجة لوقوع الشيء، بقى الطالب راح يشوف النتيجة طلع سائط، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. شايف أبواب تكفير الذنوب، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. روى الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه لما نزل قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، فجاء الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله كيف الصلاح، وفي لفظ كيف الفلاح بعد هذه الآية. شو بقى تربية النبي عليه الصلاة والسلام، ما قالوش ده انت صديق الأمة ده انت على طول في الجنة حتف، لا، كيف الصلاح أو قال كيف الفلاح بعد هذه الآية. فقال له صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال بلى يا رسول الله. قال هو ما تجزون به، هو ما تجزون به. والصديق برضه الذي قال النبي عليه السلام علمني كلمات أقولها إذا أصبحت، أقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل ها اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. خلي بالك بس الصديق النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لي النبي عليه الصلاة والسلام علمني كلمات أقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له قل ها اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت، وإذا أتيت مرجعك، وإذا أتيت مرجعك، تقول هذه الكلمات. إذا الإنسان لا يبتئس أبدا من إيه؟ من أي تكليف، من أي أمر، سواء كان أمرا شرعيا أو أمرا إيه؟ قدريا، أو أمرا قدريا. طيب. وفي الصحيح قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون، ففيما يعمل العاملون. إحنا مر بينا ده من حديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه، إحنا مر بينا الحديث ده قبل كده، المعنى ده مر بنا في كم حديث؟ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند البخاري لما خرجوا في جنازة رجل، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب له مقعده من الجنة أو النار. الله. قال يا رسول الله أفندع الأعمال ونتكل على الآجال؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. خلاص. والحديث الثاني كان حديث إيه؟ ها؟ سراقة بن مالك الله ينور عليك. وهذا الحديث هو حديث جابر بن عبد الله الطويل. أنا والله وددت لو أني شرحت هذا الحديث وتعرضت من خلاله، لأنه في مناسك الحج، حجة النبي عليه الصلاة والسلام وكل ما دار فيها صلوات الله وسلامه عليه. بلاحظ كده من يعني إيه في الحج كان دايما الإنسان يستصحب هذا الحديث. لما خرجت للحج بالمرة الأولى كان عن طريق البحر، وأنا ما أعرفش حاجة. فكان أنت عارف أنور السادات كان أصدر قرارا باعتقال 1500 واحد، أنا كنت رقم 91، ما أعرفش إن هي كده. فخلاص قررت أحج بقى عشان إيه نهرب من القصة دي. طلعت عن طريق البحر، قرأت رسالة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، لتأخذوا عني مناسككم. حفظت هذا الكتاب، هي رسالة حفظتها أنا في الليل، وقرأت رسالة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله في مناسك الحج والعمر، عشان أحد يبقى رايح إيه على بصيرة. لا أطيق أبدا أنا أروح أدي طاعة وأنا ماشي زي الأعمى. هذا الأمر كان سببا في طلب أبي محمد بن حزم رحمه الله العلم. دخل المسجد فأراد أن يصلي ركعتين، كان الكلام ده بعد الإيه، دخل المسجد فأراد أن فجلس فجذبه الناس وقال له قم فصلي ركعتين. قام صلى ركعتين جهة حيث المسجد، ثم صلى العصر، وحضر الجنازة فصلى الجنازة وخرج لتشييعها. فلما عاد إلى المسجد هو حافظ بقى، لما كنت إيه لما تدخل المسجد ما تقعدش لحد ما تصلي ركعتين، فدخل ليصلي ركعتين فجاذبه الناس قعد. فأحس أنه ألعوبة في أيدي الناس، أحس أنه ألعوبة في أيدي الناس. كانت هذه الحادثة كما ذكر الدكتور إحسان عباس، يعني هو طالب علم، هو سنه كم؟ 26 سنة، لكن الإخلاص والهمة، كان رجلا ألمعيا رحمه الله رحمة واسعة. شوف حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الأثر المشهور، وأورده العلامة ابن القيم في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، خرج مع كميل بن زياد. كميل بن زياد هذا تلميذ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، خرج معه إلى المقابر. انت شايف راح يتمشوا، فخرج إلى المقابر فقال له: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فأوعاها أحفظها للخير، أوسع هذه الأوعية أحفظها للخير. والناس ثلاثة: عالم رباني. العالم الرباني هو العالم العامل المعلم، العالم العامل المعلم. والناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة. انت ما نقدرش نبقى علماء ربانيين، ما نقدرش، صعبة في الزمان ده. طيب خليك ايه؟ طالب علم، كن طالب علم، لازم ما فيش حل. عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح. لم يستضيئوا، إيه اللي خلاه كده؟ كالريشة في مهاب الريح، كلمة توديه كلمة تجيبه، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، إيه اللي خليه كده؟ وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم، إلا خلاهم كده، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، ما فيش علم، يبقى التخبط في ظلمات الإيه؟ الجهل والعياذ بالله. وممكن يبقى في علم ويضله الله عز وجل على علم، مش كده؟ إن اتخذ إلهه هواه، لكن إن تعلم العلم والتزم به، يعني هذا هو سبيل النجاة. فخليك في ظل هذه الفتن حريصا على أن تتعلم أمور دينك، وتتعلم القواعد التي تقبل على أساسها وترد. هكذا أمر عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. وفيه أيضا في الصحيح، يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طبعا مسألة إيه أولاد المشركين فيها خلاف، ليس هذا محل بسطه، إنما أنت تعرف أن الإنسان مرفوع عنه القلم حتى يبلغ، فالطفل الصغير ده يأخذ حكم والديه، في الدنيا، أما في الآخرة دي قصة تانية. يأخذ حكم والديه في الدنيا يعني إيه؟ يعني كان هناك جهاد وما إلى ذلك ووقع في الأسر، فإنه قد يسترق، وقد الأمور المعروفة دي. لكن في الآخرة لا، لها حكم آخر، لأن القلم مرفوع عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى إيه يبلغ، أو قال حتى يحترم. وفيه في الصحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. حديث رهيب. هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، حديث ابن مسعود استغفر الله، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، 40 و40 كام؟ 80. ثم يكون مضغة مثل ذلك، يبقى كام؟ 120. ثم يرسل الله عز وجل الملك فيكتب 4، قلنا المرة اللي فاتت الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد، ثم ينفخ الروح. فوالله الذي لا إله إلا هو، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وابن مسعود في صدر الحديث قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نكمل الحديث. فوالله الذي لا إله إلا هو إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس بالعكس. ابن القيم رحمه الله قال يعني يا اخوانا ما معناه بالبلدي، يختم للعبد غالبا غالبا بما عاش عليه، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يختم للعبد غالبا بما عاش عليه. إن كان عاش على التقوى والصلاح فغالبا يختم له بهذا. لماذا لا نقول فقطعا يختم له بهذا؟ قال أهل العلم: في تغييب خاتمة العبد عنه مصلحة عظيمة جدا، لأنه لو علم أن خاتمته إلى خير سيترك العمل، ولو علم أن خاتمته إلى سوء سيفجر، ضرب الأعور على عينه الخسران الخسرانة، سيفسد في الأرض. فدائما الإنسان يبقى إيه؟ ولئلا يغتر، ما شوف لا راحة للإنسان ولا طمأنينة في الدنيا، إيه طبعا إلا بذكر الله والركون إليه وما إلى ذلك. لكن كما قال الحافظ في الفتح: إن العبد إن كانت أعماله صالحة فخوفه من سوء الخاتمة، وإن كانت أعماله سيئة فخوفه من نتيجة أعماله، فهو خائف دائما. أما الأمان فالأمان إنما يكون يوم القيامة. شوف بقى الحديث الذي رواه البخاري في صفة الجنة والنار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول لهم: هل رضيتم؟ شوف في حاجة أعظم من كده، ربنا بيسألك رضيت؟ هل رضيتم؟ لا تقف أمام الكاميرا عشان بس ما تسجلش عليك. هل رضيتم؟ رضيتم؟ فيقولون: يا رب، وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. أعطيتنا يعني أعطاهم جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أعطاهم الجنة التي وصف عليه الصلاة والسلام في برضه في الأحاديث التي وردت في صفة الجنة والنار في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: قاب قوس أحدكم في الجنة، أو قال: موضع صوت أحدكم في الجنة، أشك من الراوي، خير من الدنيا وما فيها. إزاي موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها؟ ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الأرض أو اطلعت إلى الأرض لملأت ما بينهما نورا، لأضاءت ما بينهما، لأضاءت ما بينهما ولا ملأت ما بينهما ريحا. شذا عطرها يملأ ما بين السماء والأرض. قال عليه الصلاة والسلام ولا نصيفها، يعني الخمار، قال الراوي عن الخمار ولا نصيفها خير من الدنيا وما فيها. اديني عالم بقى الخمار بتاعها خير من الدنيا وما فيها، سبحان الله. طيب هل رضيتم؟ فيقولون يا رب وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول عز وجل أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون أي رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. انتهت، انتهى الخوف والهم من حياتك. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. سبحانه وتعالى جل شأنه. أنا كنت عايز أقول يا أخواننا يعني هذا مما فاتني وأنا أتكلم، وأنا بنتكلم عن أن الشريعة أطرت أو أن الله عز وجل أطر الناس على قانون واحد. إن تصادم هذا القانون مع أهوائك فاعلم أن إيه القانون هو الخير وأن أهوائك ليست خيرا. دايما كده، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مش دعاء الاستخارة يا أخواننا نفس المعنى؟ مش كده؟ روى الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال علمنا رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك. يعني إيه أستخيرك؟ أستخيرك يعني إيه؟ يعني أطلب منك وأرجوك أن تختار لي، أن تختار لي. اللهم إني أستخيرك، زي استطعم زيد عمرا يعني طلب منه أن إيه؟ أن يطعمه. اللهم خير لي، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. شوف العلم والقدرة. وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه، هذه الوظيفة، هذه السفرة، هذه المرأة أتزوجها أم لا، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقضب لي الخير حيث كان ثم ربني به. فاصرفه عني، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك ما تتعلق به تتعذب، لا، فاصرفه عني واصرفني عنه واقضب لي الخير حيث كان ثم ربني به. مش ده تسليم مطلق لمشيئة الرب تبارك وتعالى؟ مش كده؟ فده نفس القانون اللي المفروض ان الانسان يمشي عليه في حياته. طيب خلص الحديث رقم 100، السؤال رقم 140، وهنا عند السؤال 141. انا ممكن اخذ كل مره 10 او 15 سؤالا لكن ليس هذا هو الهدف. هذا هدف من الاهداف ان احنا نخلص الايه الرساله، لكن يعني التنبيه على المعاني التي تبنى بها القلوب. هل تحبون ان نسرع الخطى في المره القادمه؟ لا. كل مره مثلا طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.